ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى للعطف بالجزم مع أنه ذكره، ووقع في بعض النسخ المتأخرة تمثيله للجزم بقوله والمجزوم زيد لم يقم ولم يقعد، إلا أن هذا الواقع في بعض النسخ المتأخرة ليس من كلام ابن آجرام، بل زاده بعض المتأخرين فلم يحسن، لأن العطف هنا ليس عطف مجزوم على مجزوم، لأنه عطف جملة على جملة. والذي ذكر أن ابن آجرام لم يمثل للجزم تلميذ تلامذته ابن يعلى الحسني، فإنه في شرحه على الآجرامية، وهي مما تلقاه عن ابن المصنف درسا عليه في فاس، ذكر أن ابن آجرام لم يذكر مثالا للمجزوم لوضوحه، ومنه قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا